عن عمومة لو أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الغد. وبه لأن قال باب خروج العواتق وذوات الخدور في العيد. وبه لأن قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر كذا وكذا فقالت نعم بأبا قال لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ويشهدن العيد ودعوات المسلمين وليعتزل الحيض المصلى. باب اعتزال الحيض مصلى الناس. وبيلان قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال لقيت أم عطية فقلت لا هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرته قالت بأبا قال أخرجوا العواتق وذوات يعني الخدور فيشهدنا العيد ودعوة المسلمين ولاعتزل الحيض مصلى الناس. باب الزينة للعيدين. وبيلان قال أخبرنا سليمان بن داود قال عن ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد وعمر بن حارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبي قال وجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حلة من استبرق بالصوف خذاه فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له وإنما يلبس هذه من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعها وتصب بها حاجتك. باب الصلاة قبل الإمام يوم العيد. وبيلان قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلبة عن زهد من أن علي رضي الله تعالى عنه استخلف أبا مسعود على الناس فخرجوا معيد فقال يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام. باب ترك الأذان للعيدين. وبيلان قال أخبرنا كتاب قال حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. باب الخطبة بيوم العيد قبل الصلاة. وبيلان قال أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرنا زبيد قال سمعت الشعبي يقول حدثنا البراء بن عازب عن عند سارية من سوار المسجد قال خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم يقدمه لأهله. فذبح أبو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله عندي جزعة خير من مسنة قال اذبحها ولن توفي عن أحد بعدك. باب صلاة العيدين قبل الخطبة. بيلان قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبادة بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. باب صلاة العيدين إلى العنزة. وبيلان قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج العنزة يوم الفطر ويوم الأضحى يركزها فيصلي إليها. باب عدد صلاة العيدين. وبيلان قال أخبرنا عمر بن موسى قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا سفيان بن سعيد قال عن زبيد الإيامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال صلاة الأضحى ركعتين وصلاة الفطر ركعتين وصلاة المسافر ركعتين وصلاة الجمعة ركعتين تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت. وبيلان قال أخبرنا محمد بن المرسول قال أخبرنا سفيان قال حدثني ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال خرج عمر رضي الله تعالى عنه يوم عيد فسأل أبا واكد الليثي بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذا اليوم قال بقاف واقتربت. وباب القراءة في العيدين بسبح وهل أتاك وبه لنا قال أخبرنا كتبه قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما. باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة. لأن قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا شفان قال سمعت أيوب يخبر عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أشهد أني شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب. وبه لأن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة. باب التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا فضل بن موسى قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد قال من أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقيم. المسلسل بيوم العيد. وبإلهنا باب الزينة للخطبة. وبإلهنا قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبي رمسة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضر. باب الخطبة على البعير. وبإلهنا قال أخبرنا عقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي زيد قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن أخي عن أبي كهل الأحمسي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وحبشي آخذ بخطام الناقة. باب قيام الإمام في الخطبة. وبه لأن قال أخبرنا إسماعيل بن منصور قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سماك قال سألت جابرا رضي الله تعالى عنه أكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب قائما قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قاعدة ثم يقوم. باب قيام الإمام في الخطبة متوكئا على إنسان. وبه لأن قال أخبرنا عمرو بن عين قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان قال حدثنا عطاء عن جابر قال شهدت الصلاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدا بالصلاه قبل الخطبه بغير اذان ولا يقوم فلما قضى الصلاه قام متوكئا على بلال فحمد الله والنساء وذكرهم وحثهم على طاعته ثم مال ومضى الى النساء ومعه بلال فامرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن وحمد الله واثنى عليه ثم حثهن على طاعته ثم قال تصدقنا فإن أكثر كنا حطب جهنم. فقالت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين لما يا رسول الله قال تكثرن الشكاة وتكفرن العشير فجعلنا ينزعن قلائدهن وأقرطتهن وخواتيمهن يقذفنه في ثوب بلان تصدقن به. باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة. وبإلهنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن داود عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى فيصلي بالناس فإذا جلس في الثانية وسلم فقام فاستقبل الناس بوجهه والناس جلوس فإذا كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا ذكره للناس وإلا أمر الناس بالصدقة قال تصدقوا ثلاث مرات فكان من أكثر من يتصدق النساء. باب الإنصات للخطبة. وبإلهنا قال أخبرنا محمد بن سلمة الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمعه واللفظ له عن علي بن القاسم قال حدثنا مالك عن عبد شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. باب كيف الخطبة. وبإلهنا قال أخبرنا عتبة عن ابن عبد الله قال أخبرنا ابن المبارك عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين وكان إذا ذكر الساعة أحمرت وأجنت صلى الله عليه وسلم وعلى صوته وشد غضبه كأنه نذير جيش يقول صباحكم مساكم ثم قال من ترك مالا فلأهلي ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي صلى الله عليه وسلم وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم ما أرحمه بأمته. ده ابو حسن الامام على الصدقه والخطبه به، لان قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا عياذ عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي ركعتين ثم يخطب فيامر بالصدقه فكان فيكون اكثر من يتصدق النساء، فاذا فان كانت له حاجه او اراد ان يبعث بعثا تكلم والا رجع به، لان قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال اخبرنا حميد عن الحسن ان ابن عباس خطب بالبصره فقال ادوا زكاه صومكم، فجعل الناس ينظر بعضهم الى بعض فقال من ها هنا من اهل المدينه؟ قوموا الى اخوانكم فعلموهم فانهم لا يعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقه الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى نصف صاع نصف صاع نصف صاع بر او صاع من تمر او شعير. وبيلان قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن منصور عن الشعبي عن البران قال قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد ثلاث ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاه فتلك شاة لحم. فقال ابو برده يا رسول الله ولقد والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاه، عرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي جزعة خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. باب القصد في الخطبة به، لأنه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سامرة رضي الله تعالى عنه قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. باب الجلوس في الخطبة بين الخطبتين والسكوت فيها بأبي، لأنه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قاعدة لا يتكلم فيها ثم قام فخطب خطبة أخرى، فمن خبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قاعدا فلا تصدقه. باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها، لأنه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله، وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة، لأنه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو تميلة عن الحسين بن واكد عن ابن بريدة عن أبيه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب إذ أقبل الحسن والحسين عليهما السلام عليهما قميصان أحمران يمشيان وأثوران فنزل حملهما فقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يمشيان وأثوران في قميصهما فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما. باب موعظة الإمام النساء بعد الفراغ من الخطبة وحثهن على الصدقة. وبه لأن قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال له رجل شهدت شهدت شهدت نعم شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغري أتى العلم الذي أتى العلم الذي عند دار كثير ابن الصلت، فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فأعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى يعني حلقها تلقي في ثوب بلال. باب الصلاة قبل العيدين وبعدها. وبه لأنه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا شعبة عن عدي وعن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين فلم يصلي قبلهما ولا قبلها ولا بعدها. وبيلان باب ذبح الإمام يوم العيد وعدد ما يذبح. وبيلان قال أخبرنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا حاتم بن وردان حق عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى وانكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما. وبيننا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن ليس عن كثير بن فرقاد عن نافع أن عبد الله أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى. وبيننا قال باب اجتماع اليدين وشهودهما. وبيننا قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير

عن جدي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في مسجد بن عبد الأشهر، فلما صلى قام الناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. باب قيام الليل. بأن قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يحيى بن سعيد عن سعيد عن سعيد السنن النسائي أيام السبت والاثنين والأربعاء. سنن النسائي أيام الاثنين السبت والأربعاء. أبي لأن قال أخبرنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام أنه لك ابن عباس فسأله عن الوتر فقال ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال عائشة رضي الله تعالى عنها ائتها فاسألها، أو عند البدء بقى نقول ائتها فاسألها ثم ارجع إلي فأخبرني بردي عليك. فأتيت على حكيم ابن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها، إني نهيتها أن تقول فهاتين الشيعتين شيئا فأبت فيها إلا مضيا، فأقسمت عليه فجاء معي فدخل عليها فقالت لحكيم من هذا معك؟ قلت سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قلت ابن عامر. فترحمت عليه وقالت نعم المرء كان عاملا. قال يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم. قالت أليس تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فهممت أن أقوم فبدأ لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام نبي الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أليس تقرأ هذه الصورة يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه الصورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله عز وجل خاتمتها 12 شهرا، ثم أنزل الله عز وجل تخفيف في آخر هذه الصورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. فهممت أن أقوم فبدأ لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا أم المؤمنين أنبئين عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنا نعد له سواك هو وطهوره، فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل، فتسوك ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، يجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليما ويسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس بعدما يسلم، ثم يصلي 2 ركعات فتلك 11 ركعة. فتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللحم أوتر ب7 وصلى 2 ركعة وهو جالس ببعدما سلم، فتلك 9 ركعات يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يدوم عليها، وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت، أما إني لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافيني مشافاة، رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عبد الرحمن كذا وقع في كتابي، ولا أدري ممن الخطأ في موضع وتره صلى الله عليه وسلم. باب ثواب من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وبيلنا قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن حماد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبيلنا قال أخبرنا محمد بن إسماعيل أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرة عن مالك قال الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب قيام شهر رمضان. وبيلنا قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاة ناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمع من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال لقد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم ذلك في رمضان صلى الله عليه وآله وسلم. بإلينا قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن داود عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن بنا حتى بقي سبع من شهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يكن بنا في السادسة فقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. قال إنه من قام مع الإمام حتى انصرف كتب الله له قيام ليلته ثم لم يصل بنا ولم يقم حتى بقي ثلاثا من الشهر فقام بنا في الثالثة وجمع أهله ونساءه حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح. قلت وما الفلاح؟ قال السحور. وبيلنا قال أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني نعيم ابن زياد أبو طلحة قال سمعت النعمان بن بشير على منبر حمص يقول قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر في شهر رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل ثم قمنا ليلة 27 حتى ظننا ألا ندرك الفلاح وكانوا يسمون السحور. باب ترغيب في قيام الليل. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد يضرب على كل عقدة ليلا طويلا أي أركض. فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقدة فإذا توضأ فإن توضأ انحلت أخرى فإذا صلى انحلت العقد فانحلت العقد كلها فيصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وبيننا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وفي لنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن أبي وائل نعم عن أبي وائل عن عبد الله رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن فلانا نام عن الصلاة البارحة حتى أصبح قال ذاك شيطان بال في أذنه. وبالله قال أخبرنا يعقوب بن أدم قال حدثنا يحيى عن ابن عجل قال حدثنا القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الرجل قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ما يقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وبالله قال أخبرنا عندي في أذنه نسخة الـ الأولى أذنيه أو الحديث أذنيه أو الحديث ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه والحديث الذي بعده ذاك شيطان بال في أذنه يعني هما حديثين. وبيلنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن عقل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي أن الحسين بن علي حدثه لا الثانية بالإفراد عندي هكذا أحسن بن علي حدث أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمة قال ألا تصلون؟ قلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله عز وجل فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وبالله قال آخر حديث إن شاء الله. وبالله قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد ابن إبراهيم ابن سعيد قال حدثني عم قال حدثني أبي قال عن أبي إسحاق قال حدثني حكيم بن حكيم عن ابن عباد بن حنيف عن محمد بن مسلم بن شهاب عن علي بن حسين عن أبيه عن جدي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وعلى فاطمة